فربنا بيعلمنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشيطان عايز الدعوة تفضل موجودة من غير حكمة، والموعظة تفضل موجودة من غير ما تبقى حسنة، تبقى موعظة سيئة غليظة فيها نبرة انتقامية او نبرة حسد، مش معنى انت اللي بتعمل الذنب ده واحنا اللي سايبينه او غيره من المعاني دي. فالموعظة لما بتبقى سيئة بتكره الناس في الدين، بتحسسهم انه الدين هو اللي سيء. طبعا هم عليهم دور ان هم يفرزوا ما بين افعال الناس وما بين الدين، لكن هم اصلا في الاول ده هم المدعوين، ما المفروض ان انت تلتمس لهم العذر. لا، الشيطان يخلينا موعظتنا مش حسنة فالناس تنفر. وهنا في نقطة مهمة جدا، الغلظة، انه الانسان يبقى غليظ القلب دي كارثة. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني من رحمة ربنا انت لين قوي قوي قوي عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الداعية المفروض يبقى كده، المفروض يبقى فاهم أنه ربنا بيقوله، لأن عمر ما كان النبي هيبقى فظ غليظ القلب، بدليل أن ربنا اختاره بيقوله أنت مش كده. من ربنا بيقول لنا كده ليه؟ بيعلمنا احنا برضه سبحانه وتعالى، ما تبقوش عندكم الحالة الفظة دي وغلظة القلب لحسن ينفض الناس من حولك. الشيطان عايز يبقى فيه نموذج للدعوة بيخلي الناس تنفض. أنا أذكر مرة أحد الناس اللي ممكن يكون برضه بنية حسنة لكن ما خدش الدين من مصادره الأصيلة الموثقة، وتصدر وبقى مرجعية كده بسرعة مع أنه معوش سند متصل ولا إجازات من علماء ولا غيره، بس التحى وبيتكلم شوية فصحى وعنده همة ومتعلم شوية في الدين وقاري وغيره، فهو بالنسبة لعامة الناس كافي أنه يكون شيخ، بس بمقاييس المرجعية لا طبعا، لسه بدري قوي عليه. فبدأ أنه يدي دروس وغيره. الشخص ده كان معروف نوعا ما يعني، وليا صديق راح حضر درس من الدروس. صاحبي ده عنده مشكلة في ركبته، ما بيعرفش يقعد على الأرض مدة طويلة، فكان غصب عنه يفضل يغير في القعدة، يعني يقوم ويقعد على الناحية دي بعدين يقوم تاني يقعد على الناحية دي فطبعا عامل ضجة معينة بس مش قصده. الظاهر ان الراجل اللي بيدي الدرس ده كان متأثر قوي، متلخبط مثلا او حاسس يعني مش عارف يركز. ففي لحظة معينة امناهر صاحبي ده يعني كلمه بطريقة شديدة جدا قدام الناس كلها: انت لما تيجي تحضر درس دين تقعد عدل وانت مش عارف ايه وانت كذا وانت كذا وانت كذا. صاحبي قال لي: انا بقيت قاعد في نص هدومي والله العظيم ما قصدي، وحاولت 100 مرة بس خفت، وعشان كان طلب كرسي ومجاش وقصة معينة. عارف لما بنبقى قاعدين في درس زي ده والراجل المفروض اللي هو الشيخ يتكلم كده، بيجيلنا احساس من احساسين: اما قلوبنا بتبقى سليمة وحية بنستنكر اللي عمله الشيخ لانه ما التمسش اي عذر للراجل ده، لما في رجل دخل تبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود، النبي قال لهم طبعا اتغضبوا جدا عليه وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم بالراحة عليه: حطوا مية على المكان ده ووصل الرحمة لهذا الرجل. وطبيعي انه الناس فهموا والرجل فهم انه ما ينفعش يعمل هنا كده تاني، الرسالة وصلت لكن بالحالة النبوية الشريفة اللي راغبة في هداية الناس حتى لما بيغلطوا. ده رسول الله علمنا كده، ان انتوا لو ما اذنبتوش لذهب الله بكم وجاء بقوم اخرين بيذنبوا فيستغفروا الله فيغفر لهم، هو اسمه الغفور علشان كده، اسمه التواب علشان كده. التواب يعني فيها صيغة المبالغة، كثير التوبة على عباده. ليه؟ لأننا كثير الذنوب، إحنا بنذنب، إحنا كده كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الداعية بيبقى مستحضر المعنى ده جوه قلبه، بيبقى عنده اللمحة النبوية الصادقة دي: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكملها بقى: فاعف عنهم، يعني هيغلطوا، واستغفر لهم، اكيد بقى غلطوا، وشاورهم في الامر، الى اخر الايه الكريمه. صاحبي ده طبعا ما قدرش يحضر الدرس ده تاني ابدا. واحنا قاعدين في موقف زي ده بنبقى حاله من حالتين: الحاله الاولى السليمه ان احنا بنستنكر الفعله دي، مش عشان هو الشيخ والتاني الطالب يبقى اكيد هو اللي صح، مفيش حد فينا معصوم، الفعل غلط، المفروض يلتمس العذر للراجل أو على الأقل ياخده على جنب لو افترضنا أنه الحكاية دي فعلا مزعجة أو غيرها. أما يهزقه في وسط الناس كده ده غلط بلا شك. الحالة التانية اللي ممكن نبقى فيها وإحنا في درس زي ده إن إحنا نبقى في غفلة ويعجبنا الخلق الخاطئ بتاع الشيخ ده ونبقى حاسين إنه يستاهل، لأن إحنا بدينا نورث الحال الغلط منه، ما دي كارثة المرجعية الغلط. فاحنا نقول ايه قليل الادب ده وازاي يجي وغيره وفجأة يبقى هو حاسس ان هو مرفوض تماما مننا كأمة صغيرة ويمشي ويسيبنا، او كده الناس بتنفض من حولنا، او الشيطان من مداخله انه يخلي الموعظة مش حسنة يخليها موعظة سيئة. اذا احلى حاجة عند الشيطان انه الدعوة تستمر بس ما تبقاش على الهدي النبوي الشريف، ما تبقاش بالحكمة، ما تبقاش بالموعظة الحسنة، ما تبقاش على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لما بيفسد المرجعية ويطلع دعاء اتعلمه من الناس هم نفسهم كمرجعية مش سلام، طبيعي أنه تبقى الدعوة مش على بصيرة، ظاهرا في الكلام اللي بيتقال وباطنا في الحال اللي بيتقال بيه الكلام. ومثل مهم جدا ممكن يتضرب هنا صلاة الجمعة. عند كتير من الناس خصوصا الشباب صلاة الجمعة ارتبطت بطاقة سلبية ملهاش علاقة بأي حاجة بالفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا أبدا حاشا، لكن بطريقة إلقاء بعض الخطباء. فعلا في خطباء لما بيتكلموا من حتة تانية غير السكينة، حتة مش هادية بجد. يعني أنا حتى كان معايا واحد صاحبي أجنبي مرة بيفكر في الإسلام، الراجل ده كان يهودي أمريكي وهو هنا في مصر بيدرس بدأ يفكر في الإسلام ويسألني عن الإسلام في الجامعة مكان ما كنا بندرس مع بعض وغيره. ففي مرة قال إن هاجي معاك صلاة الجمعة وخدته معايا، ويوميها تأخرنا شوية بس أنا حسيت إنه أولوية إن هو يجي معايا فصبرت عليه ورحنا في نص خطبة. وإحنا بنقرب على الجامع هو طبعا مش فاهم عربي، فكان حظنا إن المكان ده كان الراجل بيزعق، يعني أنت لو مش فاهم هو بيقول إيه فبالنسبة لك اللي طلع أصوات بس الأصوات طلع ما فيهاش سكينة. هو سألني فعلا هو في مشكلة، ده كان السؤال، يعني الانطباع اللي وصل له كإنسان إنه في مشكلة. نفس الكلام مع العيال على فكرة، العيال الصغيرين عموما ما بيفكروش قوي في محتوى الكلام، هو نصه مش فاهمينه أصلا، خصوصا لما بيبقوا أصغر في السن بيسمعوا بس أصوات. لما تسألهم الانطباع بتاعكم كان إيه لما بيروحوا جامع هادي والراجل اللي بيلقي الخطبة فيه يعني هادي، بيرتاحوا جدا بيكلموا كلام إيجابي. جرب تسألهم حسيتوا بإيه لو كان الخطيب بزعق، هتلاقيها دايما إحساس لا مش عايز أروح تاني، حتى ما يبقاش عارف يشرح ليه، لكن هو جات له الطاقة السلبية، طريقة الكلام سلبية. كان في عالم ياباني مشهور بدأ يقيس التأثير بتاع الكلام اللي فيه زعيق أو فيه شتيمة مثلا أو أي حاجة سلبية على المية، وبدأ ان هو يتلج المية، فلما تصل الى مرحلة معينة من المكعبات وغيره يدخل عليها بالميكروسكوب الكلام الايجابي واللي فيه سكينة وغيره بيعملوا شكل مستقيم مظبوط، شكله فيه جمال جوه مكعبات التلج لما تبص فيها بالميكروسكوب. تدخل في المكعبات اللي اتعمل فيها طاقة سلبية والفاظ مش مناسبة او غيره في التجربة اللي هو عملها، الاشكال اللي جوه مش اشكال موزونة متناسقة، اشكال مكسورة، يعني بيبقى فيها قبح، يعني فعلا على مستوى الطاقة في حاجة سلبية بتحصل لما بنقعد نزعق. ما ينفعش خطبة الجمعة اللي المفروض تكون مرتبطة في اذهان الناس بالنور والهداية والاقبال على ربنا سبحانه وتعالى، وان اللي واقف بيكلمني واقف مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبتدي ترتبط في أذهان الناس بالطاقة السلبية بسبب انه واحد ما فكرش بس في أثر أسلوبه والحالة اللي هو بيتكلم بيها على الناس. ده من ناحية الأداء وطريقة الكلام. لكن تعالى بقى للمحتوى، التكرار يعلم الشطار، بس التكرار بيكئب الجيل الجديد. أنا بصلي صلاة العيد بقالي كذا سنة بسمع نفس الخطبة بالحرف، يعني الراجل بيتكلم على جليبيب بنفس الطريقة بنفس المونوتون في حتت، والتون يعلى في حتت وتنتهي بعياطة في الآخر. تكرار مفيش اي حاجه جديده، مفيش فكره جديده، واحنا بقينا جيل بيزهق من نفسه. لا شك انه هذه النوعيه من الطريقه وضع الميكروفونات والتسابق بين ائمه، انا بحب مش بين المساجد، بين ائمه المساجد على نحو بيؤدي لانه الناس ما بتبقاش عارف حتى سمع الخطبه. توصل واحد في جامع والجامع اللي جنبه صوته اعلى من الجامع اللي هو فيه، يعني خلينا نعملها لله وليس للمساجد، ما يبقاش خدمه للذات وانما خدمه للدين، فعلى الاقل حد ادنى من التنسيق ما بيننا، علشان في النهايه المسلم هو يعني هدفنا ان المسلم يكون مسلم افضل، مش هدفنا ان الجامع ده يكون ميكروفونه اكبر. ما فيش حد يوم القيامه هيجي يسالنا، يعني ربنا سبحانه يساله يقول له انت ميكروفونك قد كده ولا قد كده، يوم الناس اتعلمت ايه استفادت ايه، فهو بس ما تخليش الوسيله تضع على الغرب. قلوب الاجلاف العرب أحبت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم رأوا فيه الإخلاص والنور وعدم الرغبة في ما عندهم من الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام غير عالمه وغير التاريخ تماما، لأنه كان صاحب روح ولم يكن صاحب نفس أمارة. وهكذا ينبغي أن يكون من يدعي أنه في على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يتحمل هذه المسؤولية، يستطيع أن يصلح العالم ويستطيع كذلك أن ينفر العالم وأن يفسد العالم. ولذلك ينبغي أن يمعن النظر في نفسه قبل أن يتحمل هذه المسؤولية. في حاجة بتنفر ناس كتير من بعض خطب الجمعة ومن بعض الدعاء عموما، وهي فقدان التوازن ما بين الترغيب والترهيب. النفس البشرية ربنا فطرها وخلقها إنها بتبقى محتاجة تترهب، يعني تتخوف أحيانا علشان تستقيم، وتترغب يعني نطمعها في رحمة الله أحيانا برضو علشان تستقيم. أول مشكلة بيحاول يعملها الشيطان هنا إن يخلي إنسان يرغب في موضع ترهيب أو يرهب في موضع ترغيب. يعني مثلا لو إحنا بنصلي في مكان والدنيا حر جدا ومفيش ضلة وأقيمت الصلاة، فبقى في ناس خايفة إنها تيجي، هل الصح ان انا ابتدي ناديهم اقول لهم يا جماعه تعالوا قل نار جهنم اشد حرا، انتوا خايفين من الحر، النار حره اكتر، انا كده برغبهم، فكره ممكن، ولا ان انا ارغبهم دلوقتي اقول يا جماعه تعالوا الثواب في الصلاه في الوقت ده اعظم بكتير؟ طبعا الثانيه، او الشيطان يدخل يقول لك لا ادعوا ادعوا زي ما انت، بس استخدم الايه الترهيب هنا. الناس يجي لهم الإحساس بتاع النفور واللخبطة وشعور تأنيب الضمير، بقى هو أنا بنفر من الدين ولا بنفر منه، فقفلة معينة تحصل. العكس صحيح على فكرة، أحيانا برضو الشيطان يخلي ناس تقعد ترغب في وقت لازم يبقى فيه لحظة ترهيب. لكن مش هي دي الشكوى الأساسية بتاعت الأمة عشان نفصل فيها دلوقتي. الشكوى الأساسية بتاعت الأمة الترهيب في موضع الترغيب. في ناس كتيرة بيشتكوا من أنه أحيانا الدين بيتعرض بطريقة أنه كله عذاب، كله سخط أو غضب لله سبحانه وتعالى. طبعا في حاجات بتغضب ربنا، بس ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم علمنا إزاي التوازن ده يتحقق. مثلا يقول لنا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أولا سمانا عباده، دي لوحدها فيها تقريب، أني أنا الغفور الرحيم، أدي المغفرة وأدي الرحمة، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا في نقطتين، النقطة الأولى انه ذكر الرحمة والعذاب مع بعض، ما ينفعش نذكر العذاب وما يبقاش في قبله او بعده الرحمة. ده منهج القرآن الكريم، ربنا بيكلم عباده كده وبيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول للعباد كده، قول لهم الاثنين انا الغفور الرحيم. وشوف هنا الملحظ التاني بقى، ما قالش انا المعذب المؤلم، لان ده مش من اسميه سبحانه وتعالى. عذابي لو طلع عشان حد هيبقى بيستحقه هيبقى عذاب أليم، لكن ده مش الأصل في علاقتي بعبادي. وده يفكرنا بالآية اللي في سورة النساء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآية دي بتطم الناس كتير أوي أوي أوي أوي، ربنا هيعمل إيه بإنه يعذبنا لو إحنا عملنا اللي علينا وشكرنا وآمنا وكان الله شاكرا عليما. مهم أوي اللي هيفكر الناس بعذاب ربنا سبحانه وتعالى، أولا يعمل كده في موضع ترهيب حقيقي مش في موضع ترغيب، تانيا يفكرنا أنه حتى الترهيب والتذكرة بالعذاب، العذاب مش الأصل في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. لو ما أحدثش التوازن الدقيق ده وهو بيكلمنا عن الدين حننفر. في ناس كتيرة بقت بتقنط وتيأس من رحمة الله مش عشان الدين كده، عشان نتعرض بالطريقة الخاطئة دي. لو الشيطان قرر ان هو يلعب في, في, في, في الدين من خلال ان هو يكره الناس اللي بيمثلوا الدين او انهم بيخاطبونا من خلال خطابهم الديني اللي بيوجهونا, هو ناجح لغاية دلوقتي 100%. ولكن إذا رأوا فيه النفس والغضب والحقد وعدم الثقة بالآخرين وعدم التوكل وما إلى ذلك من الخصال القبيحة باسم الدين, وهو يخطب باسم الدين, فيتحمل المسؤولية عن تضليل هؤلاء وتنفير هؤلاء عن الدين. فقبل أن يتكلم الإنسان كلمة واحدة عن الدين ينبغي أن يتنبه إلى هذا. فالشيطان بيحاول ان هو يبوظ رحلة اليقين لكل اهل الارض. اولا يخلي غير المسلمين ما يفكروش اصلا في الاسلام انه دين منزل من عند الله بسبب افعال بعض المسلمين يسيئوا الى الدعوة الى الله عموما وصورة الاسلام في العالمين. ثانيا بيحاول انه يخلي المسلمين نفسهم ينفروا من الاسلام, او على الاقل من ان هم يفكروا يتدينوا ويقتربوا من ربنا ويبقوا جزء من الأمة المؤمنة اللي بيصلوا مع بعض في المسجد وغيره, برضو بسبب أفعال خاطئة بتتعمل باسم الدعوة. الشيطان بيحاول ان هو يفرغ الدعوة من مضمونها, يخليها دعوة الى سبيل ربك من غير الحكمة, غير حكيمة, او يخليها موعظة لكن مش موعظة حسنة, موعظة وخلاص, او موعظة سيئة كمان. ما بيخليناش ننقي الوقت اللي بنتكلم فيه أو الطريقة اللي بنتكلم بيها أو الحال اللي بنبقى فيه وإحنا بنتكلم. ساعات بيخلينا حتى ما عندناش الحرص على الهداية, وكأن اللي بيدعو الناس ده بيحاول بس يقيم عليهم الحجة عشان هم في الآخر إيه يستاهلوا العذاب, وهو الوسيلة اللي هتضمن إن هم يعذبوا. نعوذ بالله من تلبيس إبليس في حتة الدعوة إلى الله. لو الشيطان بيحاول إن هو يفسد رحلة الناس إلى اليقين بإنه يفسد الدعوة إلى الله, آن الأوان إن إحنا كأمة نقول لنفسنا إحنا هنفسد خطة الشيطان. آن الأوان إنه لو في حد من اللي بيتصدروا للدعوة وجد بجد إنه هو بيقع في الأخطاء دي وهو بيكلم الناس عن ربنا, يراجع نفسه لوجه الله عشان ما يوقفش عقبة في مشوار حد لربنا. والناحية التانية برضه, لأنه كل إنسان في الآخر محاسب على نفسه, لو في حد كان معطل مشواره لربنا سبحانه وتعالى, رحلته لليقين زي ما سميناها مع بعض بسبب أفعال بعض المتدينين, يفكر نفسه دلوقتي إنه الإسلام أوسع من المسلمين.